السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته استقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، هذه الرسالة العظيمة التي حوت أصولا كبرى يحتاجها كل مسلم ليضبط تدينه ويعرف صحة طريقه ويعرف صحة منهجه. ولا زلنا نشرح في باب تفسير الإسلام، وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن الإسلام له في الأصل معنيان. المعنى الأول هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهذا دين الأنبياء جميعا. فالأنبياء جميعا مشتركون في تحقيق التوحيد والأمر بتحقيق التوحيد، ومشتركون جميعا في القاعدة الكلية، وهي الانقياد لله بالطاعة، وإن كان نوع الطاعة قد يختلف من دين إلى دين، كما أنهم مشتركون في الأمر بالبراءة من الشرك. والمعنى الثاني أن الإسلام هو ما بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استقر عليه الدين وأصبح المراد بالإسلام. فإذا أطلق الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الثاني هو الذي يفسره الشيخ في هذا الباب. وقد تقدم معنا أن الباب تضمن تفسير الإسلام بأنه الإخلاص لله عز وجل، فتكون العبادة خالصة لله عز وجل، ولا يشرك العبد مع ربه أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا مخلوقا كبيرا أو صغيرا. كما أنه تضمن تفسير الإسلام بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في الإسلام من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. كما أنه تضمن تفسير الإسلام بالانقياد لأمر الله، فلا يستكبر العبد عن أمر ربه أبدا، ولا يبحث عن بديل لأمر ربه أبدا. وكما أنه تضمن تفسير الإسلام بالتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التزاما كليا، وهذا لا بد منه في الإسلام. ويلتزم التزاما تفصيليا، وهذا يتفاوت فيه الناس كما سيأتي بيانه في الدرس اليوم. وقد شرحنا الآية التي ذكرها الشيخ، وشرحنا حديث عمر رضي الله عنه، وشرحنا حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونكمل اليوم إن شاء الله ما ذكره الشيخ في تفسير الإسلام من نصوص. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، جاء في بعض الروايات هذا السؤال حيث قال: بما بعثك ربنا إلينا، بما بعثك ربنا إلينا؟ قال: بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. فهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ وهذا يقول العلماء سؤال عن الماهية، سؤال عن الماهية، يعني ما هي حقيقة الإسلام؟ فيكون الجواب متضمنا لحقيقة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم قلبك لله. ومعنى أن تسلم قلبك لله هنا أن تصفي قلبك من جميع العلائق، ليكون قلبك خالصا لله عز وجل. وهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأن تولي وجهك إلى الله، هذا الانقياد الظاهر بعد إذعان القلب، أن تولي وجهك إلى الله أي أن تنقاد ظاهرا لأمر الله. وقلنا يا إخوة عبر بالوجه لأن الوجه أشرف الأعضاء، ولأن الأعضاء تتبع الوجه، وهذا معروف حتى في لغة العرب واستعمال العرب، فإنهم يعبرون عن الجسد بالوجه لأنه أشرف الأعضاء. ولذا أعظم الخضوع أن تضع وجهك على الأرض لله، وهو السجود. ولذلك كان العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، لأن هذا هو غاية الخضوع. فعبر بالوجه عن بقية الأعضاء، فمعناه أن تنقاد لله ظاهرا، فتكون أعمالك الظاهرة لله عز وجل. ولا ينفع هذا إلا بالأول، وهو إذعان القلب وتسليم القلب لله سبحانه وتعالى. وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. وهذا التزام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير للإسلام بما تقدم معنا. ويؤخذ منه أيها الإخوة ومن بقية الأدلة أن الناس في الإسلام يتفاوتون، فليس الناس في الإسلام على درجة واحدة، بل يتفاوتون في الإسلام، فمنهم ضعيف الإسلام ومنهم قوي الإسلام. فالإسلام منه ما لا بد منه ليكون المرء مسلما، وإذا لم يأتي به فإنه لا يكون مسلما. وذلك بأن يأتي بالتوحيد، وأن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن يعتقد وجوب ما دلت الأدلة على وجوبه، فهذا لا بد منه لصحة الإسلام باتفاق العلماء. فمن لم يأتي بأصل التوحيد فليس بمسلم، ومن لم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى لو لم يشرك بالله فليس بمسلم، ومن لم يعتقد وجوب ما دلت الأدلة على وجوبه فليس بمسلم. فمثلا من قال إن الصلاة ليست واجبة بل حرية شخصية فإنه ليس مسلما، ومن قال إن الزكاة ليست واجبة فليس بمسلم، والأقبح منه من يقول إن الزكاة كالضرائب التي يفرضها الطغاة ليس بمسلم. والصحيح، وهذا كله باتفاق العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي لم يأتي بالصلاة فليس بمسلم ولو كان مقرا بوجوبها، على ما قررناه فيما ظهر لنا، والله أعلم أنه الراجح من أقوال العلماء. ثم ما زاد على ذلك يتفاوت به الناس في إسلامهم، فمن لم يؤدي الزكاة مثلا مسلم ما دام أنه مقر بوجوب الزكاة لكن إسلامه ضعيف، من لم يصم رمضان مع إقراره بوجوب الصوم مسلم لكن إسلامه ضعيف، من لم يحج مع إقراره بوجوب الحج مسلم لكن إسلامه ضعيف. فالذي أتى بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج أقوى إسلاما منه، والذي مع إتيانه بهذه المباني العظام لا يؤدي حقوق الخلق، فلا يبر والديه ولا يصل رحمه ولا يحسن خلقه ولا يكفي المسلمين شره ولا يكف أذاه عنهم مسلم لكنه ضعيف الإسلام. والذي مع إتيانه بالمباني العظام يحسن خلقه مع الناس، ورأس ذلك أن يبر والديه ويصل رحمه ويحسن معاملة الناس ويكف أذاه عن الناس، هو أكمل منه. وبهذا نعرف الجواب عن السؤال: هل الإسلام يتفاضل فيه الناس كما يتفاضلون في الإيمان؟ الجواب نعم، على ما قررناه من الإسلام ما هو حد لا بد منه، من لم يأتي به لم يدخل في الإسلام أصلا، ثم ما زاد على ذلك يتفاوت فيه الناس في الإسلام قوة وضعفا، حتى تسليم القلب لله يتفاوت فيه الناس. فمن الناس من يأتي بأصل التوحيد لكن يبقى في قلبه بعض العلائق، ومن الناس من يخلص قلبه من جميع العلائق. فهذا أمر بين دلت عليه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والمقصود كما تقدم معنا بيان معنى الإسلام، وأنه يدخل فيه الإخلاص والمتابعة والانقياد والالتزام. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد، ورواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه رواه الإمام أحمد في المسند، وهو ليس في النسخة التي وصلتنا، فلعله في نسخة كانت موجودة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يرد لنا في النسخة التي وصلتنا. وكذلك رواه أبو يعلى، وقد قال العراقي في تخريج الإحياء لأحمد بإسناد صحيح، وهذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الإمام أحمد رحمه الله قد روى الحديث. قال العراقي وهو من الحفاظ في تخريجه للإحياء إحياء علوم الدين، قال لأحمد بإسناد صحيح، وقال الألباني رحمه الله صحيح بشواهده، صحيح بشواهده. فالحديث من جهة الإسناد ضعيف كما قال البوصيري لجهالة التابعي، لأن كما تلحظون قال عن رجل من أهل الشام، وهذا تابعي لكنه مجهول، لكن له شواهد تشهد له بالصحة، فهو من جهة الإسناد ضعيف لكن من جهة المتن ثابت. فهو كما قال شيخ الإسلام في هذا الزمان إمام المحدثين الشيخ الألباني صحيح بشواهده، صحيح بشواهده. قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وهذا تقدم معنا أنه الإخلاص، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا تقدم معنا أنه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بإذعان القلب وبالأعمال الظاهرة، بالتزام الأعمال الظاهرة، سواء كانت حقا لله أو كانت حقا لعباد الله، فلا بد مع العمل الظاهر من إذعان القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فيقوم طالب علم منكم ويقول لي: النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فأين المباني العظام؟ ما قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يستكمل به الإسلام، ذكر ما يستكمل به الإسلام. وقد قال بعض أهل العلم وجه ذلك أن من حرص على أن يسلم المسلمون من لسانه ويده تقربا إلى الله عز وجل لا بد أن يأتي بالمباني العظام. من المحال أن يحرص على سلامة المسلمين من أذاه تقربا إلى الله ولا يصلي. فدل ذلك على أن من أتى بهذا لا بد أن يأتي بالمباني العظام. ثم قال السائل أي الإسلام أفضل؟ فدل ذلك على أن الإسلام يتفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أفضل الإسلام الإيمان. قال وما الإيمان؟ يعني ما حقيقة الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فهنا كما تلحظون أيها الإخوة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الباطنة، وهي تصديق القلب وإقراره ومعرفته بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. وفي هذا دليل يا إخوة لقول المحققين إن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. ومعنى ذلك يا إخوة أنه إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يراد به الدين كله، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يراد به الدين كله. وإذا اجتمعا فذكرا معا فإنهما يفترقان، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة مع إذعان القلب، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وقد جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. فهنا حتى في التعامل مع الناس فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأمر ظاهر والإيمان بأمر باطن. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ففسر الإسلام بالسلامة وهذا أمر ظاهر، وفسر الإيمان بأمر باطن وهو أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة يا إخوة أعلى من صفة من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه قد يسلم المسلمون من اللسان واليد لكنهم لا يأمنونه، لأنه يترك أباهم مثلا لأنه يخاف السلطان أو لأنه يرغب في شيء من الدنيا وليس لأمر قد وقر في قلبه، ولا يتحقق الأمن إلا إذا كان ذلك ناشئا عن أمر قد وقر في قلبه. فحصول الأمن الحقيقي إنما يكون بما وقر في القلب. إذن يا إخوة، المحققون من أهل السنة والجماعة يقولون إن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. طيب، يأتي سؤال: هل يعني هذا أنه قد يوجد الإسلام بلا إيمان أو يوجد الإيمان بلا إسلام؟ الجواب لا، لا يوجد الإسلام بلا إيمان ولا يوجد الإيمان بلا إسلام. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت غير أنه لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالرسل أو لا يؤمن بالكتب، هل جاء بالإسلام؟ الجواب لا، ما جاء بالإسلام. ولو أنه قال أنا أؤمن بالله وأؤمن بالملائكة وأؤمن بالكتب وأؤمن بالرسل وأؤمن بالبعث وأؤمن بالقدر غير أني لا أشهد أن محمد رسول الله، نقول ما جئت بالإيمان، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالرسل. ولكن الإيمان قد يضعف فيأتي الإنسان بأصله فيكون مسلما ولا يستحق وصف المؤمن. ولذلك يا إخوة، هذا الحديث الذي معنا دليل لقول المحققين من أهل السنة والجماعة إن الإسلام دائرة واسعة، وفي داخل هذه الدائرة الواسعة دائرة أضيق هي دائرة الإيمان. أين الدلالة في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فكان الإيمان من الإسلام. إذن الإسلام أوسع من الإيمان، ثم في داخله دائرة أضيق هي الإيمان. وكما قلنا الإسلام لا بد فيه من أصل الإيمان، لكن ما زاد على هذا الأصل هو دائرة الإيمان. فقد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بهذا المعنى إلى الإسلام، فيخرج من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الأوسع. هل معنى هذا يا أخوة أن يكون مسلما بلا إيمان مطلقا؟ الجواب لا، لابد من أصل الإيمان، وإنما دائرة الإيمان هي فيما زاد على حد هذا الأصل. ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بعض الأعراب قالوا آمنا، وهم على الصحيح ليسوا منافقين ولكن عندهم ضعف في الإيمان. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، نحن كبقية الصحابة أهل إيمان. قل لم تؤمنوا، هذا الإيمان المزعوم، ولكن قولوا أسلمنا. فهم عندهم أصل الإيمان وتحقق لهم الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الإيمان المزعوم الذي تزعمونه لما يدخل في قلوبكم، فأنتم لستم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. وهذا هو التحقيق المريح في مسألة الإسلام والإيمان. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن الإسلام لا بد فيه من إذعان القلب وعمل الجوارح، لكنه في عمل الجوارح أظهر، وإن الإيمان لا بد فيه من إذعان القلب وعمل الجوارح، لكنه في أعمال القلب أظهر. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، وهذا هو تحقيق أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى كلام غير هذا وإن قاله من قاله من العلماء، فإن الأمر ظاهر عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال يرحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، شراح هذه الرسالة فيما اطلعت عليه قالوا إن مقصود الشيخ بهذا الباب بيان بطلان الأديان الأخرى منسوخها ومخترعها، فيقولون الشيخ عقد هذا الباب لبيان أن الأديان الأخرى غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باطلة، سواء ما كان منها منسوخا، والمقصود به أديان الأنبياء السابقين، فهذه منسوخة من جهة العمل وإن كانت صحيحة في ذاتها. ألاحظوا يا إخوة أن نتكلم عن دين النبي وليس ما زعمه من تبعه بعد ذلك، دين موسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام، دين نوح عليه السلام، هذه الأديان صحيحة في ذاتها لكنها منسوخة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العمل، فهي باطلة من جهة العمل بها. ومن باب أولى بطلان الأديان المخترعة التي هي باطلة في ذاتها أصلا ولم تصح في وقت من الأوقات كالبوذية وعبادة الأصنام. قالوا فهذا مراد الشيخ، وهذا عندي والله أعلم بعيد لوجهين، هذا عندي والله أعلم بعيد لوجهين، أعني أن مراد الشيخ من هذا الباب بيان بطلان الأديان غير دين الإسلام، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذا المعنى قد تقرر في باب وجوب الدخول في الإسلام كما تقدم معنا، ولا شك أن وجوب دخول الإسلام يستلزم بطلان الأديان الأخرى، لأن ما يمكن أن يدخل في الإسلام إلا إذا اعتقد بطلان الأديان الأخرى، إما من جهة العمل إذا كانت صحيحة في ذاتها، وإما من جهة ذاتها. فوجوب الدخول في الإسلام مستلزم لبطلان الأديان الأخرى، ولذلك لا يمكن لك أن تقرر وجوب الدخول في الإسلام إلا إذا قررت بطلان الأديان الأخرى، ولأن بطلان الأديان الأخرى يستلزم الدخول في الإسلام، فيكون ذلك من باب التكرير، غاية ما فيها التصريح. والوجه الثاني، وهذا لا تحتمله هذه الرسالة الصغيرة، والوجه الثاني أنه لو كان مراد الشيخ أن يصرح بما لزم من باب الدخول، من باب وجوب الدخول في الإسلام، لجعل الباب بعد باب وجوب الدخول في الإسلام. أما أن يفصل بينهما بتفسير الإسلام ثم يرجع ليصرح بما لزم من الباب السابق فهذا بعيد. إذا ماذا يريد الشيخ؟ ما مراد الشيخ بهذا الباب الذي يظهر لي والله أعلم أنه أراد تفسير الإسلام بمعنى خاص، بعد أن عقد باب تفسير الإسلام وبين معنى الإسلام بالمعنى العام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يفسر الإسلام بمعنى خاص قد وقع فيه الخبط عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهو أنه أراد بهذا الباب أن يفسر الإسلام بمعنى السنة، وأن يبين أن البدع ليست من الإسلام. فالإسلام هنا بمعنى خاص وهو السنة، فالبدع المحدثات ليست من الإسلام أصلا. إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الإسلام. الأذكار المبتدعة المخترعة ليست من الإسلام. ولا نقول إن فاعلها ليس من المسلمين، لكنها ليست من الإسلام. وبهذا نعرف يا إخوة أنه لا إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج المسلمون في تعبدهم في أخلاقهم لغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا بد في الإسلام من تصوف جاء بقول مبتدع، لأنه إذا أراد بالتصوف فعل البدع فهذه ليست من الإسلام أصلا، فضلا عن أنه لا بد منها. وإن أراد بالتصوف حسن الأخلاق ورقة القلوب فهذا ليس التصوف، بل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ مبتدع. فالشيخ أراد أن يقرر هذا الأمر العظيم الذي خبط فيه كثير من الناس، فيبتدعون أشياء يحدثونها في الدين وينسبونها إلى الإسلام، وهذا أولا كذب على الدين لأنها ليست من الإسلام، وثانيا عمل بغير الدين فلا يقبله الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ: باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ووجه دلالة هذه الآية على المراد الذي بيناه أن من ابتغى في الإسلام عملا لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ابتغى التدين بغير الإسلام، فلا يقبل منه هذا العمل وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه يستحق دخول النار بهذا العمل، لا أنه يخلد في النار لكنه يستحق دخول النار بهذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهو يستحق بذلك أن يدخل النار والعياذ بالله. ومفهوم هذا أن من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقام عليها ولم يتعدها إلى غيرها وكان مخلصا لله فإنه يقبل منه وهو في الآخرة من الفائزين. قال العلماء: الفوز في الآخرة يستلزم الفوز في الدنيا، والخسران في الآخرة يستلزم الخسران في الدنيا، فالخاسر في الآخرة خاسر في الدنيا على الحقيقة، والفائز في الآخرة فائز في الدنيا على الحقيقة. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الطبراني في الأوسط، وضعفه الألباني، وضعفه كثير من أهل العلم. والحقيقة أن فيه علتين: العلة الأولى هي ضعف عباد بن راشد الذي يدور عليه إسناد الحديث، وعباد بن راشد اختلف العلماء فيه فضعفه كثير من أهل الشأن، ووثقه بعض أهل العلم، وأشار عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند إلى توثيقه. وفهمت من صنيع الشيخ الألباني أنه يرى أنه قابل للتوثيق، ولذلك أعرض عن هذه العلة في حكمه على الحديث. والعلة الثانية هي الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. الحسن البصري من التابعين، من كبار التابعين، وقد اختلف العلماء هل سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه سمع منه حديثا واحدا وحديث المختلعات، ولم يسمع بقية الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع منه. ولذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند قال: إن إسناد الحديث صحيح. والشيخ أحمد شاكر من الأئمة في هذا الشأن، قال: الحديث صحيح، وهو دليل على سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه ذلك يا إخوة أنه لما رأى أن عبادا ثقة وثقة روى عن الحسن والحسن رواه وهو ثقة رواه عن أبي هريرة دل ذلك على سماعه منه. ولكن الذي يظهر لي في التحقيق والله أعلم أنه أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة إلا حديث المختلعات، وعليه فهذا الحديث ضعيف، إما أن نقول للعلتين إذا ضعفنا عبادا، وإما أن نقول للانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. فالحديث ضعيف، لكن نشرح معناه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة، وفي رواية تعرض الأعمال على الله يوم القيامة، تعرض الأعمال على الله يوم القيامة. قال بعض أهل العلم يعني يجيء ثوابها، فيجيء ثواب الصلاة ويجيء ثواب الزكاة ويجيء ثواب الصوم وهكذا. وقال بعض أهل العلم بل تأتي هذه الأعمال بذاتها، وهذا لا غرابة فيه لأنه ثبت أن الأعمال توزن، فكما أنها توزن فإنها تجيء. قال العلماء ومجيئها لتشفع لأصحابها لينجوا من النار، يعني يقولون إن هذه الأعمال العظيمات تأتي يوم القيامة تسأل ربها الشفاعة لأصحابها لتشفع لأصحابها. قال فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، والمقصود أنها تشير إلى عظم شأنها عند الله، فهي أعظم أعمال المسلمين. فتقول يا ربي أنا الصلاة، أي يقول بعض العلم أي أنها تذكر فضلها لتستأذن في الشفاعة لصاحبها، فيقول الله عز وجل إنك على خير، فيذكر فضلها ولا يأذن لها في الشفاعة، ولا يأذن لها في الشفاعة. فتجيء الصدقة يعني الزكاة المفروضة، فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول الله عز وجل إنك على خير. ثم تجيء الأعمال بعد ذلك على ذلك، الأعمال الصالحة على ذلك، ويقول له الله عز وجل إنك على خير. ثم يجيء الإسلام، والإسلام هنا بمعنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الأعمال المتقدمة من الإسلام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم. فتأتي الشهادتان فيأتي الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، يشير إلى أن اسمه مشتق من السلام، والله هو السلام. فيقول الله عز وجل إنك على خير، بك اليوم آخذ أي أعاقب، بك يعني بتركك كلك أو بعضك. وبك أعطي، فالمفتاح الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن جاء مدليا بغيرهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبه الله. ومن جاء مدليا بهما نظر في أعماله. وأول ما يحاسب عليه العبد الذي يدلي بالشهادتين الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فقال الله عز وجل في كتابه، وهذا على التحقيق لو صحت الرواية ليس من الحديث، وإنما الحسن البصري استشهد لصحة الحديث بالآية، فالحسن البصري لما ذكر الحديث قال: فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ووجه الدلالة هنا يا إخوة في قوله ثم يجيء الإسلام، فالإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وهي الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله وهي متضمنة المتابعة. فمعنى ذلك أن من جاء بعمل تقرب به إلى الله لم يأخذه من طريق محمد صلى الله عليه وسلم لن يعطيه الله ثوابا، بل يؤاخذه الله عز وجل بما عمل، وإن شاء غفر له ما دام أن البدعة ليست كفرية يكفر بها. فهذا معنى الحديث لو صح، ووجه الشاهد منه. نعم. قال يرحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. نعم، قال: وفي الصحيح. هنا هذا اللفظ في صحيح مسلم كما تقدم معنا، والذي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ستلحظون شيئا. الشيخ في أول الحديث قال: وفي الصحيح، ثم قال في آخره: رواه أحمد. هذا من صنيع الحنابلة. الحنابلة إذا ذكروا الحديث ولو كان في الصحيحين ورواه الإمام أحمد يقولون رواه الإمام أحمد. ولذلك يا إخوة في منتقى الأخبار إذا قال المجد متفق عليه فلا يريد ما اصطلح عليه أكثر العلماء أنه رواه البخاري ومسلم فقط، بل يريد رواه البخاري ومسلم وأحمد. فإذا قال متفق عليه يعني اتفق عليه الثلاثة: البخاري ومسلم وأحمد. فإذا لم يروه الإمام أحمد لا يقول اتفق متفق عليه، يقول رواه الشيخان، خرجه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. إذن الحنابلة صنيعهم أنه إذا روى الإمام أحمد الحديث فإنهم يذكرون تخريجه له حتى لو كان الحديث في الصحيحين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا نص فيما قررناه يا إخوة، من أن مراد الشيخ بيان أن البدع ليست من الإسلام ولا يجوز أن تنسب إلى الإسلام، ومن عمل بها فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، وهذه نكرة في سياق الشرط، عملا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيصبح المعنى من عمل أي عمل، أي عمل كان، ليس عليه أمرنا، أمرنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. وهذا يدل يا إخوة أولا على أن البدع ليست من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست من الإسلام، وأيضا على أن البدع ليست مقبولة، بل هي مردودة على أصحابها، فهذا يدل على هذا المعنى العظيم الذي قررناه وبينا أنه مراد الشيخ رحمه الله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ يريده بالباب، وهذا أولى من ما ذكره الشراح، وإن كان ما ذكره الشراح صحيحا وله وجه، لكن الأولى والأقرب والله أعلم ما قررناه. فالباب تابع لتفسير الإسلام، وهو ذكر المعنى الخاص بعد المعنى العام، ذكر المعنى الخاص بعد المعنى العام، ثم ينتقل الشيخ إلى باب الاستغناء بالإسلام عن غيره جنسا ونوعا، وهذا إن شاء الله نشرحه بعد الغد إن شاء الله، لأني غدا لن أجلس، لأني أشعر بتوعك، ولأني يعني وعدتكم جئت اليوم، غدا لن أجلس، أرتاح إن شاء الله ولعلكم ترتاحون أيضا، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نجلس ونبدأ في باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ونبين المراد بالكتاب هنا إن شاء الله، وأنه متضمن للسنة، ونبين وجه ذلك، ونرد على الذين يقولون إنه يستغنى بالقرآن عن السنة إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل بارك الله فيكم: نشعر بنقص في إيماننا إذا سافرنا إلى مكان إقامتنا في بلاد الكفر في الإجازة الصيفية، فما النصيحة في ذلك؟ الذي لا يشعر بنقص إيمانه يحتاج أن يتفقد إيمانه، من ذا الذي منا لا ينقص إيمانه؟ الإيمان يا أخوة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وينقص بمخالطة المباحات ومخالطة الأهل والأولاد، فلا شك أن الإيمان بذاته ينقص، وأن شعور الإنسان بالإيمان ينقص، وهذا ليس نفاقا ولا عيبا، ولكن المطلوب من الإنسان أن يسعى في زيادة إيمانه، ومن أعظم ما يكون يا إخوة إذا ذهبتم إلى بلدانكم حيث تكثر الشبهات والشهوات ويقل المعين والناصر على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من العبادة، إذا كنت وأنت في المدينة تقرأ في كل يوم جزءا، فإذا ذهبت إلى بلد فيه شهوات وشبهات فاقرأ مثلا في كل يوم 3 أجزاء أو زد على ذلك، واهتم بصلاتك أكثر، بجلوسك في المسجد، بقيام الليل أكثر، وهكذا، لأنك بذلك تزداد أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، يعني العبادة في وقت الفتن، كما صرح بذلك في مسند الإمام أحمد: العبادة في وقت الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن بالهرج بالقتل، لأن الغالب أن الفتن تجلب القتل. وأقل ما تجلبه الفتن التصارع بين المؤمنين والتنازع. وقد بلغنا أن بعض الذين ينتسبون إلى السلفية في بعض البلدان تنازعوا في أمور فيها سعة، كالحكم على رجل اختلف علماء الإسلام فيه، فجرحه جماعة ووثقه جماعة من أهل العلم ممن يؤخذ بقولهم، فتنازع الإخوة في هذا. ليس العيب أن يأخذ كل منهم بما رأى أنه الصحيح بالنظر الصحيح، هذا ليس عيبا أن تأخذ برأي المجرح لأنه ظهر لك أنه الصحيح بالدليل الصحيح، والله لا تعاب، بل أنت على خير. أو أن تأخذ برأي الموثق نافي التجريح بالدليل الصحيح فيما ظهر لك، والله ليس عيبا ولو خالفت قمما من أهل العلم، ما دمت لا تستبد برأيك، وإنما تأخذ برأي عالم من أهل الشأن. لكن العيب أن يتناحر الإخوة، حتى بلغني بطرق صحيحة أن بعض الإخوة لما انعدم الأمن في البلد أخذوا السلاح وذهبوا لإخوانهم وقال: اسمع، أنت ما تدرس في المساجد، ما دمت لا تبدع فلانا لا تدرس في المساجد، فإن درست في المساجد قتلناك. والله ليس بطريق صحيح، لكنها الفتن والشر الذي لم يعرف الإخوة طريق الحق فيه. فبعض الناس غلوا من الجانبين، فمنهم من يذم المجرحين ويصفهم بالمتشددين وينفر منهم وليس مصيبا، ومنهم من يتهم المعدلين حتى الشيوخ، وبلغني أن هناك من يقول مثلا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يؤخذ بكلامه في الرجال ولو كان مفسرا، الشيخ العباد لا لا لا لا ما يصلح، سبحان الله، جبل السنة في المدينة. عالم صاحب سنة قلهم ما يصلح، سبحان الله، كيف ما يصلح؟ لكن هل هو مصيب في كل ما يقول؟ لا، ما في عالم مصيب في كل ما يقول، لكن إذا اختلف العلماء أهل الشأن فالواجب تقوى الله، ما يجوز الانتصار لأحد لذاته، ولا لحب ولا لقرب، وإنما ينتصر الإنسان للحق. إن ثبت عندك أن الصحيح التجريح مثلا، لا يجوز أن تمتنع لحبك للشيخ. وإن ثبت عندك أن الصحيح التعديل، لا يجوز أن تجرح لحبك للمجرحين. والاعتدال اليوم صعب، والاتزان اليوم صعب، لكن يعيننا على ذلك يا إخوة أن نعلم أن الله هو الذي سيحاسبنا، والله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فنجتهد أن نلقى الله بقلوب سليمة وأعمال صحيحة. أقول الفتن أقل ما تجلبه هو التنازع وإيقاف الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، لأن الغالب أن الفتن تقود إلى القتال، كهجرة إلي. فأنت يا أخي في بلدك وأن ترى أعوذ بالله النساء الكاسيات العاريات، ترى شهوات، ترى كذا، ولا يعينك أحد على التدين، يقولون أنت متشدد، يكفي أن تصلي العصر. لماذا تتشدد تصلي الفجر وتصلي العشاء؟ اجتهد في العبادة، يزداد أجرك ويزداد إيمانك، وتحفظ به إن شاء الله. ثم عليك بالحصن الحصين من شياطين الإنس والجن، وهو ذكر الله. فإنه مهما اجتهد أعداؤك في أذيتك، فإنهم لن ينالوا منك حقيقة ما دمت ملازما لذكر الله. قد يبتليك الله لكن ليرفع قدرك، وإذا فعلت ذلك فأنت على خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، وما النصيحة بكتاب الله ونحن مقبلون على شهر رمضان؟ لا شك أنه لو سلم القلب لله لأحب كلام الله. لو سلم القلب لله لأحب كلام الله. وكلما كان القلب أسلم كان الإقبال على القرآن أعظم، لأن الإنسان يعلم أنه كلام الله. ولذلك كان السلف لا يشبعون من قراءة القرآن، كانوا يتدارسونه جماعة ويتلونه فرادى، لا يمر عليهم يوم لم يقرأوا فيه من كتاب الله. يقرؤونه للتعبد في الصلاة، ويقرؤونه للتدبر في التلاوة، ويقرؤونه للتدارس، ويقرؤونه للأجر. وهذا لا يستلزم التدبر، وإنما يستلزم نطق الحروف كما هي، لينالوا الحسنات. والذي يمر عليه يوم لا يقرأ من القرآن ينبغي عليه أن يراجع نفسه مراجعة صادقة، فإن القرآن أساس الخير، مفتاح الخير، وأول دليل على سلامة القلوب وتسليم القلب لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، طالب العلم في حفظه للمتون يجد في بعض الكتب أن الأحاديث رويت بالمعنى، فهل يرجع إلى الكتب الأصلية ويحفظ الحديث كاملا أم يحفظها كما وردت في المتن؟ الحديث إذا رواه عالم بالمعنى فروايته مقبولة، وهذا الراجح أنه إذا كان الراوي للحديث بالمعنى عالما بمرام الحديث فالرواية بالمعنى جائزة وصحيحة، لكن لا شك أن الرجوع إلى طريقة المحدثين بضبط الألفاظ أولى وأحسن، وهذا الذي ذكره الأخ هو الذي أصنعه، فلا أقرأ حديثا في كتاب من كتب العلم إلا وأرجع إلى أصله. إذا قالوا رواه أبو داود رجعت إلى سنن أبي داود، إذا قالوا رواه الترمذي رجعت إلى سنن الترمذي، لأنه أحيانا يحصل وهم، لأن كثيرا من العلماء المتقدمين يا إخوة يكتبون الكتب من حفظهم، ما يرجعون إلى كتب، فأحيانا يهمون، وهذا أيضا أحد الأعذار التي اعتذر بها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه، ومن هذه الرسالة التي معنا، أنه أحيانا مثلا يقول في الصحيح عن أبي هريرة، وليس الحديث في الصحيح عن أبي هريرة وإنما عن غيره، قالوا لأن شيخ الإسلام رحمه الله كان يكتب كتبه من حفظه، فكان يحصل عنده أحيانا وهم في الراوي، أما الأحاديث فهو ضابط لها. وبعض أهل العلم بالمناسبة قال لا، مراد الشيخ بقوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، فمثلا الحديث الذي مر معنا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا ليس مراد الشيخ بالصحيح هنا صحيح البخاري صحيح مسلم، وإنما مراده في الحديث الصحيح، لكن هذا بعيد في نظري والله أعلم، لكن العذر للشيخ أنه يكتب من حفظه. فالرجوع إلى الأصول تقوي طالب العلم، ومما يقوي العلم أن تحاول أن تتشبه بالسلف. السلف كانوا يحرصون على علو الإسناد، فإذا وردهم حديث من إسناد نازل وعلموا أن هناك من يرويه بإسناد أعلى طلبوه ولو بالرحلة، فنحن نتشبه بهم بأن إذا وجدنا الحديث في كتب العلم العامة نطلبه في مسانيد الحديث الخاصة، وهذا يقوي العلم وليس شرطا للصحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول حفظكم الله: أجد صعوبة في تقييد الشروح وانتخاب الفوائد أثناء الدروس، فكيف الطريقة الصحيحة النافعة في تقييد الفوائد وتلخيص الشروح التي أسمعها أثناء الدروس، سواء كانت الدروس في الفقه أو العقيدة أو علوم الآلة؟ على كل حال، إذا كان عندك بطء في التقييد فمن نعم الله عز وجل علينا اليوم هذه الآلات التي يكون فيها التسجيل، فسجل ولا تعتمد على التسجيل، لأنه يا إخوة إذا أشغلت حواسك في الدرس فزت بفائدتين. الفائدة الأولى أن إشغال حواسك قربة تثاب عليها، فكونك تكتب في طلب العلم هذه قربة تثاب عليها، تسمع قربة، تعي وتفهم قربة، تكتب قربة، والفائدة الثانية أنك تضبط الدرس، لأن المعلومة أنه ما من قاعد في درس إلا والشيطان يحاول أن يأخذ بخطامه إلى خارج الدرس ولو إلى كتاب. فإذا كنت جالسا تستمع يأتيك الشيطان ويأخذ قلبك من الدرس ويذهب بك إلى فلسطين وتقاتل اليهود وتقتل رئيس اليهود إلى أن ينتهي الدرس وتفيق على لا شيء. لكن إذا كنت تكتب فهذا يعينك على تقييد قلبك في الدرس. فلذلك أنا أنصح بالتقييد، ولكن إذا كنت بطيئا فاستفد من التسجيل أيضا، بحيث أنك إذا رجعت إلى البيت تسمع مرة أخرى فيتكرر، والمكرر أحلى. ثم ما قيدته، ما كان ناقصا فإنك تزيده، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما صحة قول بعض أهل العلم عن الإيمان إن الناس في أصله سواء؟ إن كان المقصود أنهم في الأصل الذي لا يتحقق الإيمان إلا به سواء فنعم، وإن كان المقصود أن يقينهم واحد فلا، بل من الناس من يقينه في أصل الإسلام كعلم اليقين، ومن الناس من يقينه في أصل الإيمان كعين اليقين، ومن الناس من يقينه في أصل الإيمان كحق اليقين. قال أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ أولم تؤمن أني أحيي الموتى؟ قال: بلى. وهذا لا بد منه في أصل الإيمان. قال: ولكن ليطمئن قلبي، وليس ليطمئن قلبي ليندفع الشك، ولكن ليزداد اليقين في قلبي. وهذا كعلمنا جميعا بمكة، فإن جميع المؤمنين يشتركون في اليقين بوجود الكعبة، لكن الذي في بلده يعلم علم اليقين بوجود الكعبة، والذي جاء رأى الكعبة أول مرة يقينه بوجود الكعبة أصبح أقوى، والذي يرى الكعبة مرارا وتكرارا يقينه بوجود الكعبة أقوى وأقوى. إذن يا أخوة، إذا كان المراد بقولهم إن الناس في أصل الإيمان سواء، أي في أصله الذي لا بد منه وهو اليقين بأصل الإيمان، فنعم، من سقط عن اليقين سقط عن الإيمان. وإن كان المقصود أنهم في درجة واحدة فلا، بل يتفاوت الناس في اليقين. يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أيهما أولى، التعبير بالالتزام بالإسلام أم الاستقامة على الإسلام؟ أما إذا كان المقصود بالسؤال السؤال عن التدين فإنه يسمى بالاستقامة، لأن هذا هو اللفظ الشرعي. وأما إذا كان السؤال عن الالتزام هل هو شرعي، نقول نعم. الالتزام معناه أن يعتقد العبد وجوب ما وجب شرعا، وهكذا سائر الأحكام، وأن يلتزم العمل بالشرع، هذا لا بد منه. ثم تفاوت الناس، فمن الناس من يلتزم التزاما كليا لكنه يترك بعض الواجبات، هذا ما خرج من الإسلام لكن نقص إسلامه. ومن الناس من يلتزم العمل بالإسلام التزاما كليا لكنه لا يعمل المستحبات، هذا لا يخرج من الإسلام لكن ينقص في إسلامه، وليس الإسلام الواجب وإنما الإسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل صلاة الجنازة في المسجد النبوي بألف قراط؟ نلزم النصوص خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة. ما جاء النص بالقراريط هنا، جاء أن من صلى على الجنازة فله قيراط، فنقول من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وجاء أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فنقول صلاة الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلاة الجنازة ألف مرة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. أما التسلسل الذي يفعله بعض من ينتسبون إلى العلم فلا أراه، مثل أن يقولوا إن صلاة الجماعة ب27 درجة، وصلاة المسلم في المسجد النبوي جماعة خير من ألف صلاة، وألف في 27 ب27 ألف صلاة. هذا ما أرى، أرى أن يبقى على النصوص، فنقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وانتهينا. ونقول صلاة المسلم الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له من 1000 صلاة جماعة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. كذلك في مسألة الجنازة يقولون صلاة الجنازة بقيراط، وصلاة المسلم الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة خير من 1000 صلاة جنازة في مسجد آخر، إذن هي خير من 1000 قيراط. نقول لا، نقف عند النصوص، لأن الثواب أمر غيبي، فنقف عند النص، وفضل الله عظيم. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أمي تطلب مني أن أستضيفها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كافرة، فماذا أفعل؟ وهي كافرة، قل لها أسلمي، قل لها أسلمي، والقول إن منع الكفار من دخول المدينة ليس تشريعيا وإنما هو تنظيمي قول فاسد باطل، لأن العلماء وإن اختلفوا في حرم المدينة لكن اختلفوا في ذلك شرعا، فمنهم من قال ليس للمدينة حرم، ومنهم وهم الجمهور من قال إن للمدينة حرما كمكة، فيمنع الكافر من دخول مكة إلا من دخول مكة والمدينة إلا ما استثني، مثل أن يدخل الكافر ليسمع القرآن إذا احتاج إلى ذلك، أو ليصنع للمسلمين ما لا يحسنونه، كما ذكر في قصة دخول أبي لؤلؤة وأمثاله. فالعلماء اختلفوا في ذلك شرعا، والدولة السعودية منعت من دخول الكفار إلى الحرمين تعبدا وتقربا إلى الله، ليس نظاما. ولا أدري أين يذهب هذا القائل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الذي يقول للناس إن منع الكفار من دخول المدينة تنظيمي وليس تشريعي، يجوز أن تأتي بخادمة كافرة وتدخلها المدينة، سبحان الله، تسببت في أنه آوى محدثا لا شك فيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلته في اللعن وعرضت نفسك للعن. من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، والله الكافر إحداثه أعظم من القاتل الذي قال بعض العلم إنه المقصود، إحداثه أكثر من مرتكب كل الكبائر، إحداثه أكثر من مرتكب كل البدع إلا الشركيات. فإذا قلنا للناس لا يجوز، ويجوز تأتي بكافر بخادمة من الفلبين نصرانية وتدخلها في المدينة، هذا تنظيم ليس تشريعا، والله عرضنا من أدخل هذا الكافر للمدينة إلى أن يلعنه الله، ويستحق لعنة الملائكة والناس أجمعين، وعرضنا أنفسنا لأن ندخل في هذا. يا إخوة، الفتوى ليست سهلة، الفتوى ليست سهلة، وفيه أدب في الفتوى عند أهل العلم لا يجوز الخروج عنه، وهو أنه إذا استقام حال أهل البلد على شيء لا يخالف الشرع فإنه لا يجوز إخراجهم منه، بل هذا العلم لو كان علما يجب كتمانه. إنسان ما يريد شهرة، ما يريد، وهذا إن شاء الله موجود في المسلمين، لكن يخطئ الإنسان. يعني مثلا عندنا هنا استقام حال النساء على تغطية الوجه، وقد رأينا من تركت تغطية الوجه أنها في بلادنا تتبرج أكثر من النساء الأخريات. يعني المرأة التي عندنا هنا في بلادنا متعودة على تغطية الوجه، وجاء ناس وقالوا لا تغطية الوجه مسألة يسيرة وفيها خلاف، والراجح أنه ليس بواجب، تكشف وجهها فيكون تبرجها أعظم وأقبح من تبرج النساء في البلدان الأخرى. واستقام حال النساء الحمد لله على ما قرره جبال العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس، جبال العلم، استقر الحال وصلح الحال. ولو خرجنا من هذا لخرجنا إلى شر أعظم من غيرهن. هنا يجب كتمان العلم. لو كنت أنا أرى أن تغطية الوجه على الراجح ليست واجبة، لأن المقصود من الفتوى أن يصلح الناس بالحق، فما دام أن الموجود والذي صلح به الناس ليس باطلا، ليس مخالفا للدين، فإنه يجب ترك الناس عليه. ولذلك ما يجوز للمفتي أن يتتبع الغرائب التي ما يعرفها الناس. الحمد لله استقام الناس على أن الموسيقى حرام، حتى الذين يستمعون للموسيقى يستمعون وهم يشعرون أنهم عصاة. ما يجوز أن آتي وقول والله الموسيقى فيها تفصيل، ما لا يحرك الغرائز حلال، من أين لك؟ الأدلة كلها مطلقة، وكلام السلف مطلق، وكلام العلماء مطلق أن الموسيقى حرام. وبعدين إذا جاء الناس والله قالوا الشيخ يقول الموسيقى منها حلال، وهذه الموسيقى نحضرها هذه من الحلال ما تحرك الغرائز. لما العلماء يقولون الموسيقى حرام، حتى الناس الذين عندهم تساهل أصبحوا ما يحضرون في أفراحهم آلات الموسيقى ويكتفون بالدف. لكن إذا أفتيناهم بهذا قالوا والله الشيخ، والشيخ ما شاء الله عالم، مع أن القول فاسد، أعني القول بأن الموسيقى منها حلال لا يجوز قوله لو كان حقا، وقد استقام حال الناس. وهكذا نحن لا نعني شخصا بعينه، لكن نريد المنهج. يا إخوة، لابد أن يكون جهدنا كله في كيف نعلم الناس أن يستقيموا على دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن ندخل عليهم الشبهات. الناس ما يحتاجون إلى هذا اليوم، كثير من الناس اغتالتهم الشياطين واجتالتهم الشياطين في الاستقامة، فنحن على الأقل نشعرهم أن هذا حرام لعلهم أن يتوبوا يوما. وأصبحنا نضحك الناس علينا الآن في وسائل التواصل، يسخرون من المشايخ، يأتون بموسيقى يقولون هذه موسيقى المشايخ، ويأتون بأغاني النساء وموسيقى النساء يقولون هذه للعوام. العلم شأنه عظيم، والفتوى شأنها عظيم. والله يا إخوة، لو أن الإنسان حورب من الناس جميعا ولن يكون، لكنه يجتهد أن يدلهم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو من خير الناس، ولو انفض الناس عنه أجمعون. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي طلاب العلم أجمعين، وأن يهدي الدعاة أجمعين، وأن يهدي علماء الأمة إلى زيادة النشاط في دعوة الناس إلى السنة. اللهم يا ربنا، من علمته منا نحن طلاب العلم على طريق هدى فثبته وزده خيرا واجعله سراجا يضيء للأمة، ومن علمته منا طلاب العلم على طريق فيه ضلال أو لا خير فيه للأمة، اللهم فاصرف قلبه عنه واهده إلى الخير والهدى والسنة. اللهم إنا نحب أن نرى طلاب العلم أجمعين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فهدهم، اللهم فهدهم، اللهم فهدهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونضل يا رب العالمين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.